بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فكنا نتحدث عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. تحدثنا في التعليق على هذا الحديث إلى هذا القدر، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، رواه مسلم. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأعمال العظيمة: الصلاة والصبر والصدقة والطهور والذكر، حيث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم منه التنزيه والتحميد بنسبة المحامد وأوصاف الكمال لله عز وجل: الحمد لله تملأ الميزان. قال صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، بمعنى أن هذا القرآن إما أن تكون أفعالك وأعمالك وأقوالك موافقة لما جاء به القرآن، بحيث إن العبد يكون في حال من الاستقامة في سلوكه إلى الله عز وجل مهتديا بنور القرآن، فيكون القرآن حجة له ومدافعا عنه وشافع له، كما ورد: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن سورة من القرآن قدر 30 آية، والمقصود بها سورة تبارك الذي بيده الملك، جادلت عن صاحبها وشفعت له حتى غفر له. فالقرآن يشفع لصاحبه في الآخرة، فهو إما أن يكون حجة لك وإما أن يكون حجة عليك. ونحن نعرف جميعا أيها الإخوان أنه كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، لأنه يقرأ قول الله تبارك وتعالى مثلا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فكان ذلك سببا للعنهم: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. فالقرآن لعنهم على هذه الأعمال الشنيعة، فيقرأ ويقع في نفس ما وقعوا فيه. فهذا وجه. والوجه الثاني، وهو أن يكون هذا الإنسان معرضا عن القرآن، لا يعظمه حقا تعظيمه ولا يقدره حق قدره، فيكون القرآن بذلك حجة عليه. وأيضا ذكر بعض أهل العلم معنى وهو أبعد من هذا، وهو أن الإنسان حينما يقول قولا أو يحكم بحكم، فإما أن يكون القرآن موافق له فهو حجة له على غيره إذا خالفه، وإما أن يكون القرآن مخالفا له فيكون صاحبه الذي خالفه مصيبا للحق وذلك مجافيا له. فيكون القرآن بهذا الاعتبار إما حجة لك وإما حجة عليك. ولكن الذي يظهر والله تعالى أعلم من خلال السياق أن ليس ذلك هو المراد، وإنما المقصود القرآن إما حجة لك بأن تكون موافقا لمقتضى القرآن سائرا على الطريق التي رسمها القرآن، فيكون حجة لك وشافعا لك ومنيرا لك في طريقك في سيرك إلى الله عز وجل، ومنيرا لك في قبرك وفي محشرك حتى تدخل الجنة. فهو قائدك إلى الجنة. وإما يكون حجة على الإنسان بحيث إنه يقرأ فيه الوعيد ويقرأ فيه تفاصيل الهدايات وألوانها، ثم هو بعد ذلك يدير ظهره لذلك جميعا وقد قامت عليه الحجة، فلا عذر له. فالقرآن يكون حجة عليه بهذا الاعتبار. وإذا عرف المؤمن هذه القضية فإنه ينبغي أن يراعي ذلك ويجعل هذه الحقيقة نصب عينيه أمامه في كل حالاته. يتذكر جيدا أن اتباع القرآن هو طريق النجاة، وأنه لا يخلو أحد من أن يكون هذا القرآن إما معه وإما عليه، ولن يستطيع أحد أن يغلبه، لن يستطيع أن يغلبه. فنعرض أعمالنا على القرآن، والسنة تشرح القرآن وتوضحه وتبينه، فكل ما وافق ذلك فهو الصواب والحق، وكل ما خالفه من أقوال القائلين أيا كان موقعهم، منتسبين للعلم أو غير منتسبين، فإنه لا يعبأ بشيء من ذلك. وبالتالي لا ينصب أحد من الناس كائنا من كان، تعارض بأقواله القرآن والنصوص من الأحاديث، وإنما ينبغي أن تختبر أقوال الناس وأن تحاكم إلى الكتاب والسنة، لا أن نحاكم الكتاب والسنة إلى قول فلان وقانون فلان ورأي فلان ووجد فلان أو ذوقه. هذا أمر لا يجوز، ولن يكون فيه الخلاص لا في الدنيا ولا في الآخرة. الأمة تقهر وتستذل إذا أعرضت عن القرآن، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فلا طريق للنجاة، لن يترك الإنسان هكذا، لا بد له من تحديد واختيار للطريقة التي يسلكها. ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. يقول: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كل الناس يغدو، والغدو هو الخروج في أول النهار، حينما يخرج الإنسان باكرا فإنه يغدو. كل الناس يغدو، وهؤلاء حينما يخرجون يفترقون في مخرجهم. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث إسناده حسن أن كل خارج من بيته إما أن يخرج تحت راية ملك وإما أن يخرج تحت راية شيطان، فإن خرج لطاعة أو قربة أو شيء من الأمور التي يسوغ له الخروج إليها فهو تحت راية ملك، يذكر الله عز وجل ويستحضر رقابته في قلبه ولا يقارف شيئا مما لا يليق. ومن خرج من بيته مخرجا تلحقه فيه تبعه فإنه يخرج تحت راية شيطان، وما ظنك بإنسان خرج تحت راية شيطان. فكل الناس يغدو، ثم بعد ذلك إذا غدا خرج من صبيحة يومه فإنه يعافس أمورا مختلفة، سواء كانت هذه القضايا من الأمور المالية أو مما يتعلق باللسان والقيل والقال أو مما يتعلق بالمطعومات أو النظر أو غير ذلك مما يفعله الإنسان في يومه وليلته. فهو بهذا الغدو والخروج يكون إما معتقا لنفسه بفعل الطاعات والقربات ولزوم حدود الله عز وجل فيعتقها، لأنه أسير يحتاج إلى إطلاق، يحتاج إلى أن يشتري نفسه بفعل الطاعة. فنحن أسرى أيها الإخوان، ونحتاج أن نفك رقابنا بما نبذله من ألوان الطاعات لله تبارك وتعالى. فمعتق نفسه فمطلقها، يعني من رقها وأسرها، وموبق نفسه فمهلكها. موبقها أي موبق أنه يوقعها في ما يدنسها وما يكون به عذابها وألمها وحسرتها. فهذا نسأل الله العافية حينما يكون العبد منفلتا لا يرعوي عن شيء يفعل ما راق له وما أملى عليه هواه. فمثل هذا الهلكة أدنى إليه من اليد للفم. فنسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم بحفظه ويجعلنا وإياكم من عباده المتقين وأن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين. صلى الله عليه وسلم.